ترجعلي، تعالى لو حبيت، لو حنيت لعيني، تعالى لو حنيت، لو حبيت ترجعلي، تعالى لو حبيت، لو حنيت لعيني، تعالى لو حنيت. لسه الشوق أي طريقة